بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. يا الله. أخي المسلم، ليس الذاكرون هم من يكون خوفهم ناجما عن ارتكاب الجرائم أو مجانفة المآثم، وإنما هم الذين يخافون أن يقبلوا على الله فيعرض عنهم، أو يقدم الصالحات فلا تقبل منهم. جاءت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: عائشة، يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر وهو يخاف الله؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. كثير من الناس يفرطون في الرجاء حتى يكاد ينسيهم الخوف ويتحولوا إلى ضرب من الأمان الخادعة، وأولئك على خطر عظيم. جاء رجل إلى الحسن البصري يقول: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة قوم يحدثوننا عن الرجاء حتى تكاد قلوبنا تطير؟ إنك والله إن تصحب قوما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. ولما طعن عمر رضي الله تعالى عنه وقربت وفاته، قال لولده وكان يضع خده على فخذه، يقول عمر: ويلك، ضع خدي على الأرض، عسى أن يرى ذلتي فيرحمني. وكان يخامره الخوف أبدا حتى يبدو ملحوظا عليه من كل من يخالطه ويقترب منه. قال له ابن عباس يوما: ما هذا الخوف يا أمير المؤمنين، وقد فتح الله بك الفتوح ومصر بك الأمصار؟ يقول عمر: وددت أن أنجو لا علي ولا لي. كان علي زين العابدين بن الحسين ابن علي رضي الله عنهم إذا توضأ وفرغ من وضوئه أخذته رعدة، فقيل له في ذلك فقال: ويحكم، أتدرون إلى من أقوم ومن أريد أن أناجي؟ وكان أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: الخوف يمنعني من أكل الطعام والشراب مما اشتهيته. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجلا ذكر الله، أي ذكر وعيده وعقابه خاليا، ففاضت عيناه، أي خوفا مما جناه واقترفه من المخالفات والذنوب. اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وارزقنا تقواك، وبلغنا مأمول رضاك يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني.